عاشر رحمه الله تلك الحديث الثلاث التي قال فيها رحمه الله: وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سالما إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صالحا إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. وهي مستخلصة من رسالة ابن أبي زيد نفسه رحمه الله. فبينا أنواع المياه أن الماء الذي يستعمل يجب أن يكون ماء مطلقا وهو الماء الطهور، يعني الطاهر في ذاته في نفسه المطهر لغيره. وتحدثنا عن أنواع المياه الأخرى، قلنا الماء النجس لا يجوز التطهر به، والماء المستعمل فيه خلاف وفيه كلام. وبعد ذلك تطرق ابن أبي زيد رحمه الله إلى قضية كمية الماء المستعمل في الطهارة، فقال رحمه الله: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والصرف منه غلو وبدعة. تحدث عن الماء ومقدار الماء الذي يستعمل في الطهارة، فقال رحمه الله: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، يعني الأول الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسرف في استعمال الماء، بل كان يقتصد جهده صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك من السنة كما نص عليه الشيخ أحمد بن الصديق الهمالي رحمه الله في مسالك الدلالة على مسائل الرسالة، قال: يعني دليل هذه المسألة في ذم الصرف والتبذير، قال: لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعيد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على مهر جاف. رواه أحمد بن ماجة وغيرهما. بعد ذلك قال: وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين، نكتب إن شاء الله تعليقا على هذا الكلام، ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، إلى خمسة أمداد جمع مد، يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، ويتوضأ بالمد. كم هو المد؟ هو ملك ماء الكفين، هكذا هذا هو المد. يعني تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بكأس كبير، إن شئتم كأس من الماء. نحن يتوضأ أحدنا بسطر ويغتسل بشاحنة، متغفلين عن قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان من ربه كفورا. وما زالت عقلية رزق البليك عن بعض التوانسة، تعرف معنى رزق البليك؟ يعني تعال الحاك انزل الرحمة لك، نقولوا لا، الماء والسباب له والأشياء دي مش بتاع الحاكم، ما عنده حتى دخل. هذه كلها يستخلص ثمنها من أموالنا نحن ما يسمى بالمجموعة الوطنية. فمثلا إيش حاجة بعد الحاكم؟ الحاكم نفسه قاعد يكفي وينهم والعياذ بالله. فهم؟ فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل. هذا المال هو مال الله، وهذه النعم وهذه الخيرات هي ملك لله عز وجل. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يجتنب التبذير حتى وإن كان على نهر جار، كما رأيتم في الحديث السابق للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت عادة سنة حميدة عنا في المساجد القديمة، ما زالت في بعض المساجد العتيقة، أن تجد أواني للوضوء في هذه المساجد، ما يسمى بالتبسي، ويبدأ فيه مخرج كالبزيم هكذا، فيعبي فيه مقدار لتر ونصف من الماء، فيعبيه الإنسان ويتوضأ به ويكفيه، والحمد لله مرات الإنسان يترك نصيب من الماء فيه. ولو كان نعود لهذه السنة الحميدة لكان أبرك وأعظم أجر إن شاء الله. الآن بعض الإخوة تجدهم في الميضة يفتحون الحنفية على الآخر، والماء يشرشر ما شاء الله، ومرات يبدأ يتحدث هو أصحابه وأصدقائه وإخوانه، وتلقى الواحد في بيت الحمام ولا الواحدة في بيت الحمام تتأمل في وجهه وتشوف في الجمال وكذا، وتشوف والآخر يشوف في شعره ويرتب في المشط بتاعه والمظهر ويترجل، والماء هكذا. انظر أهل الكفر، إذا أراد أحدهم أن يغسل أسنانه يملأ علبة يسمى بالقبلية عنا من الماء فقط، ويغسل بها أسنانه ويطهر أسنانه تطهيرا يعني دقيق، بعلبة فقط، بكأس، بكوب من الماء. ونحن ضد الحنفية شيء رهيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنسأل يوم القيامة عن هذا الأمر. فحرصوا أحبتي في الله على اجتناب الإسراف والتبذير، لأنه مذموم وممنوع في دين الله عز وجل. نواصل. قال: وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد، وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع، وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك سيتحدث ابن أبي زيد عن طهارة المكان وكذلك الثوب. وكما تعلمون بأن على المسلم عندما يقف بين يدي الله عز وجل لأداء الصلاة عليه أن يطهر ثوبه، وأن يطهر جسمه، وأن يطهر المكان الذي يصلي فيه. فطهارة الجسم والمكان والثوب هذه فرائض واجبة، وبعضهم قال هي سنة مؤكدة كما سيذكره ابن أبي زيد رحمه الله. قال: وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب. فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب. فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة. ما هو دليل ذلك وطهارة البقعة للصلاة واجبة؟ قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في بول الأعرابي في المسجد، الثابت في الصحيح، ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم، من حديث أنس رضي الله عنه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم، اكتبوا إن شئتم دليل طهارة البقعة ما ثبت في الصحيحين في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، ما ثبت في الصحيحين من حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. تعرفون تلك القصة، حديث أنس وحديث أبي هريرة كلاهما في نفس السياق، ذكروا أنصتوا، خلنا نحاول نلخص هذه الحادثة وهي مهمة فيها ما فيها من الفقه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قام رجل أعرابي فبال في المسجد. تصور إنسان يبول أكرمكم الله في بيت الله. قال: فهم به الناس يزجرونه، هم به الصحابة، حتى كاد بعضهم يعني يؤدبه ويضربه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزرموه، دعوه، ربما يقع ضرر في الصحة بهذه الصعقة وبهذا التخويف والترهيب. فبعد أن أتم الرجل جاء يرتعد وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا على الصحابة فقال: اللهم لا ترحم من في المسجد إلا أنا ومحمد. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد تحجرت واسعا يا أخي، يعني ضيقت رحمة ربك كما يقال. قال: يا رسول الله كادوا يقتلونني لو كان ما جيتش انت هنا يا رام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن هذه هي بيت الله، لا يحل فيها مثل هذه القبورات، إنما هي للصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن. الشاهد هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما، كان حليما على هذا الرجل الجاهل الأعرابي. تصوروا لو كان في عهدنا نحن واحد ارتكب مثل هذه الحماقة، ممكن لخرج ميتا من بيت الله. نعم، لأنه افتقدنا أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحيانا تختلط الغيرة بالجهل وبالحماس الزائد، فعلينا أن نضبط أمورنا في هذا الأمر. مرات واحد يصلي بالناس ويغفل عن هاتفه الجوال، فيحدث ضجة وتشويشا خلال الصلاة، فبعد الصلاة يهب الناس لتأديبه، فبعضهم يسبه وبعضهم يريد أن يلطمه على وجهه وبعضهم كذا يريد طرده. هذا كله مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل في علاه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلى الإنسان أن لا يكون فظا غليظا، عليه أن يكون رحيما حليما بالناس. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود بسند صحيح، قال: أنا زعيم بيت في رابض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لمن حسن خلقه، فحسنوا أخلاقكم رحمكم الله. احنا عندنا أزمة خلق بأتم معنى الكلمة، فعلينا أن نحسن معاملة الناس خاصة هؤلاء المخالفين. معظم الناس راهم جهلة بالدين، ولذلك كما تعلمون أن الإنسان عليه أن لا يتعجل بتكفير الناس، وعليه أن يجد لهم المحامل والمخارج، فعليه أن يعذرهم بالجهل والتأول والإكراه. وهذا ما نص عليه أهل العلم. لماذا؟ حتى يتآلف الناس في تعايشهم فيما بينهم، فيما بين بعضهم بعض. أمرنا أن نتعايش مع بعضنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، رغم أن هذه الشعوب القبائل فيها الكافر والمؤمن، فيها السني والمبتدع، فيها الصالح والطالح. فعلينا أن نصبر على الخلق ونعمل بقوله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ورب العالمين سبحانه وتعالى في سورة البقرة ماذا قال؟ قال: وقولوا للناس حسنا. ما قالش وقولوا للمصلين، ما قالش وقولوا للسلفيين، ما قالش وقولوا للنهضويين وللتحريريين وللصوفيين وللتبليغيين، لا، قال وقولوا للناس. وكلمة الناس تشمل الكافر والمؤمن والسني والمبتدع والصالح والطالح، كل. وقولوا للناس حسنا، فلنحرص على ترغيب الناس وتحبيبهم في دين الإسلام. نحن مرات الإنسان تختلط لديه الغيرة على الحرمات والحماس لنصرة الدين مع الجهل ومع الانتقام ومع كذا، فالناس لا يفهموننا. فعلينا أن لا نخلط المسائل، علينا في مقام الدعوة أن نكون ما شاء الله في حالة بشاشة وفي حالة هكذا، يعني رحمة أو حلم، لأن الناس لا يعرفون حقائق الدين، يعني مرت عليهم عقول من الزمن من الجهالات والتصحر والتسطيح والتجهيل. فعلينا أن نصحح المفاهيم، أن نقيم عليهم الحجة، أن نشرح لهم تعاليم الإسلام وصول العقيدة الصحيحة، أن نرفع عنهم عذر الجهل. وهذا يلزم سنين. بعض الأخوة مرات نقول له: أدعيتش زميلك ولا صديقك في العمل يشتغل معاه؟ قل لي: والله تعبت يا شيخ، أسبوع كامل، أسبوع وأنا نجي لوراه ونبين له شيء ما حبش اقتراع. الله أكبر، أسبوع ما شاء الله، هي عادش فيه أسبوع. سيدنا نوح عليه السلام بقي يدعو قومه 1050 عام، 950 سنة، ومش يدعيهم مرة في الفيل مثلنا نحن، لا، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. وينوع لهم ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. شوف شو يقول، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ترغيب، تحبيب، بشاشة، صبر، رحمة، حلم، ومع ذلك 950 صباح وليلة ويدعي، قال ربي وما آمن معه إلا قليل. بعد 1050 رب العالمين سبحانه وتعالى دمر البشرية كافة على الكرة الأرضية على البسيطة، ولم تنجو إلا سفينة نوح عليه السلام بما فيها وبمن فيها، بشر 70 وحيوانات وحشرات، والبشرية الكل دمرت. فعلينا أن نصبر على الخلق وأن نصابر وندعو الله عز وجل لهم بالهداية، لأنه لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا تعرف الأجر والثواب، خير لك من حمر النعم وخير لك من الدنيا وما فيها كما في رواية أخرى. ربي اهدينا أجمعين. نواصل إذن. الدليل الذي ذكره الشيخ البوماري رحمه الله يبين أنه طهارة الأرض واجبة، فلو لم تكن واجبة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب دم من الماء. وبعد أن بلغ العربي قلت وعاتب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شفت سطر على كلمة بعثتم، فنحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نحن قد ابتعثنا الله عز وجل لنشر هذا الدين، فعلينا أن نتخلق بأخلاق صاحب البعثة، صاحب الرسالة، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو ميراث النبوة. فطهارة المكان واجبة. قال وكذلك طهارة الثوب لقوله تعالى نكتب، وطهارة الثوب واجبة لقوله تعالى وثيابك فطهر، من سورة المدثر. وطهارة الثوب واجبة لقوله تعالى وثيابك فطهر، ولحديث خولة بنت يسار، ولحديث خولة بنت يسار رضي الله عنها، لحديث خولة بنت يسار قالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. رواه أحمد وأبو داود. وإشارة يخص الحيض، أحيانا المرأة تغسل ثوبها ولكن يبقى أثر الدم في الثوب، فهذا لا يؤثر في طهارة الثوب، لا بأس ما دام عين النجاسة قد أزيلت فإذا بقي أثر النجاسة فلا أثر له في طهارة الثوب، لا بأس يطهر الثوب بهذا الغسل الحمد لله، ولا بأس أن يبقى أثر الدم أو غيره من النجاسات. الخلاف فيما يخص وجوب الفرائض أو أنها وجوب السنة المؤكدة، هذا يحيلنا إلى قضية النجاسة. أكرمكم الله، شروط إزالة النجاسة، متى يجب إزالة النجاسة؟ تجب إزالة النجاسة بشرطين، نكتب هذه القاعدة، تجب إزالة النجاسة بشرطين، تجب إزالة النجاسة بشرطين، العلم والقدرة. أولا العلم ثم القدرة. فإذا صلى العبد ولم يعلم بهذه النجاسة فصلاته صحيحة. فإذا صلى المسلم ولم يعلم بالنجاسة سواء كان في ثوبه أو في بدنه أو في مكانه فصلاته صحيحة. ولكن يستحب له في المذهب المالكي، ولكن يستحب له في المذهب المالكي أن يعيدها في الوقت، أن يعيدها في الوقت إن بقي، أن يعيدها في الوقت إن بقي. نذكر مثال، إنسان صلى العصر ولكن بعد أن أتم عصره اكتشف أن في جيبه نجاسة، خرقة أو شيء في ثوبه، فهل صلاته صحيح؟ نعم صلاته صحيح، لأنه لم يتعمد هذا الأمر. يستحب له في المذهب المالكي أن يعيد هذه الصلاة قبل أن يخرج الوقت، يعني قبل المغرب فقط. فالشرط الأساسي هو أن يكون عالم بها، ولكنه لم يعلم بها ورفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه، هو ليس متعمدا ولكنه لم ينتبه لهذا الأمر. الشرط الثاني هو القدرة. مثال ذلك الإنسان الذي يكون مسجونا مثلا، مربوط في كرسي وفي مجلسه نجاسة لا يستطيع أن يزيلها. مثال آخر أكثر، مثال في المستشفى تجد أحدهم يحمل معه كيس أكرمكم الله من البول، هذا اللي أنبوب تجده مربوط في جسمه وفيه كمية من النجاسة لا يستطيع أن يتخلص منها، فهي ملاصقة لجسمه، واضح؟ فإذا صلى بها هل تصح صلاته؟ نعم تصح، لأنه عاجز عن إزالتها، بل ربما لو اقتلع هذه الأنابيب لوقع له ضرر، فهو لا يستطيع أن ينزعها، عاجز، واضح؟ إنسان ممكن مسجون مربوط في كرسي وفي مجلسه نجاسة لا يستطيع أن يغادرها، أن يبتعد عنها، فهو مربوط في هذا المكان فيصلي على حالته تلك لأنه افتقد القدرة على إزالة النجاسة. فالشرط الأول هو العلم، والشرط الثاني هو القدرة، يجب أن يكون عالما بها وقادرا على إزالتها، واضح؟ وقادرا على إزالتها. أما إذا عجز عن ذلك فلا بأس، فصلاته صحيحة والحمد لله. بعد ذلك يواصل بني زيد رحمه الله قال: وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. سيتحدث عن الأماكن التي وقع النهي عن الصلاة فيها. قال: وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام يعني الكعبة والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. ما هو الدليل على ذلك؟ لحديث ابن عمر، نكتب الدليل، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن نقطتان إن شئتم في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل يقال معاطن وأعطان. وفوق ظهر بيت الله يعني الكعبة المشرفة. رواه الترمذي وضعفه. وقد ثبت في المسند كما ذكرته فيما مضى. البعض منكم يقول إذن هذا الحديث ضعيف، فما الحاجة إليه؟ نقول بأنه الغالب أن أحاديث الأحكام المفروض أن تكون صحيحة ولا كلام، ولكن أحيانا لا يوجد حديث في الباب إلا هذا الضعيف فنأخذ به وهو أصح شيء في الباب. ومن أراد أن يتفقه في هذه المسألة فلينظر وليقرأ في كتاب ماتع جميل وهو جامع الترمذي. الإمام الترمذي رحمه الله إذا درسته استفدت فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى فائدة إسنادية، حيث أنك تعرف يعني مراتب الحديث الصحيح والحسن والضعيف. الفائدة الثانية أنك تطلع على مواقف أهل العلم من هذه النصوص الحديثية. فإذا ساق حديث الإمام الترمذي رحمه الله، وربما آتيكم بإذن الله في فرصة قادمة بجزء من أجزاء الترمذي حتى نقرأ في هذه المسائل، يقول يأتي بحديث مثلا حديث يكون ضعيفا، نقول هو على هذا الحديث العمل عند أهل العلم، فقد قال به مالك والشافعي وسفيان وإبراهيم النخعي وأبو ثور ويوسف طائف من أهل العلم، مع أن الحديث غريب ضعيف ولكن عليه العمل عند أهل العلم، لم يجد نصا غيره في الباب. واضح؟ فالكلام هذا خرج مخرج الغالب، نقول أن نصوص الحلال والحرام لا يقبل فيها إلا الصحيح، هذا في الغالب، ولكن نجد كمية هائلة من الأحاديث الضعيفة هي العمدة في مسائل الأحكام. ومن أراد أن يتأمل هذا الأمر فلينظر في كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، فحوالي 30% من مادة هذا الكتاب الحديثية هي أحاديث ضعيفة وهي العمدة. واضح؟ كما رأينا حديث البيهقي هذا وغيره، الماء طهور إلا ما إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فمع أنه الحديث ضعيف وإسناده مهلهل ولكن هو العمدة، اعتمده أهل الفقه في بيان حقيقة المياه ودرجاتها في الطهر والنجاسة. واضح؟ وغير ذلك كثير من الحديث. فهذا مخرج الغالب، نقول حديث الأحكام لا نقبل إلا الصحيح في الغالب الأكثر. واضح؟ أما نضطر أحيانا إلى بعض الأحاديث الضعيفة لأنها أصح شيء في الباب. هذه الأماكن لا يصلى فيها، قال معاطن الإبل، يعني حيث تتم تربية الإبل وحيث ترتاح هناك، ما يسمى بالإصطبل إن شئتم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وقيل لوجود الشياطين فيها إلى غير ذلك. ومحجة الطريق يعني الطريق في وسط الطريق. الإنسان لا يصلي في وسط الطريق، لكن يصلي على جنبات لا بأس، يفرش السجادة ويصلي لا بأس، إذا كان مسافر أو بالضرورة لا بأس. وظهري بيت الله الحرام يعني فوق الكعبة، والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة. الحمام كما تعلمون هو مظلة النجاسات أكرمكم الله، فالأولى أن يجتنبه الإنسان ويصلي فيه. قام والمزبلة وهي موضع النجاسات ولا كلام، وعلى الإنسان أن يختار المكان اللائق بمقام هذه الصلاة، فلا يستقبل القبلة ولا يقابل ربه إلا في مكان طاهر، مكان له حرمة وله طهارة كاملة إن شاء الله. قال والمجزرة لما فيها من الأوساخ والدماء. وبعد ذلك قالوا مقبرة المشركين وكنائسهم. هذا الأمر فيه دليل ولا كلام ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري. نكتب إن شئتم ودليله لم نذكر حديث المسند. نأتي حديث المسند ما ثبت في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما ثبت في المسند مسلمة محمد نعم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم ضاد لا تشاء، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، ولا تصلوا في أعطان الإبل. نأتي إلى المسألة الثانية، مسألة المقبرة، ودليلها حديث أبي سعيد الخدري. الذي أخرجه أحمد كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أما الكنائس فهو حديث، فدليلها حديث أم سلمة، فدليلها حديث أم سلمة في الصحيح. أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، ذكرت كنيسة بأرض الحبشة فيها من الصور، ذكرت كنيسة في أرض الحبشة فيها من الصور. فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر، انتهى الحديث. قال الحافظ ابن حجر تعليقا يعني على هذا النص، على هذا الحديث، وفيه إشارة، وفيه إشارة إلى نهي المسلم، وفيه إشارة إلى نهي المسلم عن أن يصلي، عن أن يصلي في الكنيسة، عن أن يصلي في الكنيسة. انتهى. قيد ابن زيد قال ومقبرة المشركين لم يجعلها مطلقة، فرق بين مقبرة المسلمين المؤمنين وبين مقبرة المشركين، وهذا التقييد هو قول ابن حبيب، يعني فيها أقوال المسألة. تقييد المقبرة بكونها للمشركين هو قول ابن حبيب، لأنها حفرة من حفر النيران بخلاف مقابر المسلمين، ولكن النصوص جاءت عامة في النهي عن الصلاة في المقابر، تقييدها بمقبرة المشركين هذا ليس له أثر كبير، لكن الراجح هو أنه لا يجوز شرعا الصلاة في المقابر عموما، سواء كان مقابر المسلمين أو مقابر المشركين، لا فرق في ذلك. والسؤال يطرح هنا كثيرا حول قضية الصلاة في مقبرة الجلاز عنا، عن عادة سيئة نحن، بعض الناس إذا مات له ميت يستدعي الناس لأداء صلاة الجنازة بمقبرة الجلاز، وهذه بدعة منكرة والعياذ بالله. ندعو كافة الإخوة إلى أن يتركوها وأن يجتنبوها. فالأخ إذا مات له ميت، نسأل الله أن يرحم جميع موتى المسلمين، فليصلي عليه في جامعه هناك، يصلي عليه في الجامع والحمد لله، وبعد ذلك يأخذونه إلى المقبرة. أما أن يورط الناس وأن يستدعي الناس ليؤدوا صلاة الجنازة هناك وصلاة العصر هناك، فهذه فيها تعاون على الإثم والعدوان والعياذ بالله. إذا تورط الإنسان وصلى في هذا الجامع، نسأل الله أن يتقبل صلاته، على قول بعض أهل العلم لا بأس، إن شاء الله تصح الصلاة على قول، ولكن الأولى أن لا يصلي هناك، لأن هذه يكون مقبرة، ونحن لا لسنا على يقين بأن أرض المسجد ليست تحتها مقابر. صح بعض أهل العلم يقول إذا كان القبر بارزا وفي القبلة فلا تجوز الصلاة في المسجد، إذا كان القبر بارزا وفي القبلة فتولي فيها يعني شرك واضح، كان الناس يسجدون لصاحب هذا القبر. ولكن إذا كانت القبور مسوية مستوية مع الأرض فرخص بعضهم في الصلاة في هذا الجامع وفي هذا المسجد، واضح؟ لكن نحن نقول أداء الصلاة في مقبرة الجلاز الأولى أن لا يصلي الإنسان، ومن مات له ميت فعليه أن لا يستدعي الناس لهذا المقام ولهذا المكان لأداء الصلاة فيه، فليصلوا فيه بمساجدهم الجنازة وفي جوامعهم، ثم بعد ذلك يأتون بالجنازة ويدفنونها والحمد لله. أما أن يجمع الناس هكذا بالعشرات ويصلون في هذا المكان فهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. صلاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. تفضل من أراد أن يتوضأ اتركه. عموما. نعود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البعض منكم يقول علاش شيخنا ما يبداش بسم الله الرحمن الرحيم الكلام نتاعو. احنا عندنا قاعدة شرعية كما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مطلع شرحه على البخاري، أن القاعدة أن الكلام يبدأ بالحمد لله والكتب تبدأ بالبسملة. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أرسل الرسل إلى الملوك والقياصر إلى غير ذلك أو حتى إلى عامة المسلمين فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كذا كذا، فيبدأ الكتب بالبسملة. وهكذا هدي السلف الصالح كانوا إذا كتبوا كتابا كتبوا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ وتجد عامة الكتب تبدأ هكذا، لكن إذا تكلموا بدأوا بالحمد لله. وهنا يروى حديث رواه أبو داود وفي سنده كلام وضعيف والبعض يعني حسن بعض طرقه، كل عمل لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، أو كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو فهو أجزم أو فهو أبتر، كلمات كثيرة، واضح؟ فالحمد هنا يستحب أن يفتتح الكلام بالحمد له، ويستحب أن تفتتح الرسائل والكتب بالبسملة، واضح؟ هذه قاعدة. ومسألة الذكر ولا كلام عندها شروطها وضوابطها. إذا كان ثبت ذكر نبوي في مقام من المقامات فعلينا أن نجتهد فيه. مثال الإمام النووي رحمه الله عندما تحدث عن أداب الطعام في كتابه أذكار قال: من السنة أن يقول العبد بسم الله، ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم لكان أحسن. فرد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال: لا، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أحسن. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل كان يكتفي بقوله بسم الله فقط. فانظروا شدة الاتباع، عابوا على الإمام النووي رحمه الله توسعه واجتهاده ونظره في هذا الأمر، فقالوا: لا، نقف عند المأثور، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على كلمة بسم الله في الطعام، فلما قال بسم الله نقول بسم الله فقط، لا نزيد بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شدة التحري في التزام النصوص والوقوف عند هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشارع إذن في مخص الكلام وفما يجي يخطب يقول باسم الشعب باسم الثورة، أعوذ بالله، هذا ضرب ضرب الشرك. هل قد خدنا حتى نحن لما تركنا اسم رب العالمين نزعت البركة والعياذ بالله؟ نعم. قال: وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء. سيتحدث هنا على سترة المصلي، ونحن نرى ثمة شيء من التقصير. العديد من الإخوة يأتون إلى المساجد ويصلون في هذه السراويل الضيقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويعجبني صنيع بعض طلبة العلم أنه تجده يعني يخبئ قميصا في محفظته، قميص خفيف، فإذا أراد أن يصلي يلبس هذا القميص، هذا أستر وأكثر هيبة وقار. رب سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. أحدنا يلبس ويتزين للعباد، ذهب إلى عرس أو إلى حفل أو اجتماع تجده يلبس أحسن ثياب، وإذا أتى إلى رب سبحانه وتعالى يقف بين يديه يلبس محضر، ولكن يلبس مستر ولكن محضر، كما يقول مثلا تونسي. لا، على الإنسان أن يجتهد في أن يلبس أحسن الثياب، خاصة حركات الصلاة فيها ركوع وسجود، فعليه أن يتق الله وألا يسيء الأدب في بيت الله، لأن المعصي في بيت الله أشد من مكان آخر. فلا بأس أن يتخذ الإنسان سترة وأن يصلي بخشوع، فلا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. وبعض الإخوة تجده يلعب كرة القدم ويسمع الأذان فيهرول إلى من الملعب إلى المسجد، هو كل غبار وكل تراب وكذا وكذا. سبحان الله، لو ذهبت تقابل مدير المعهد ولا مدير الجامعة ولا مدير المؤسسة، هل تستقبله بهذا المظهر وبهذه الهيئة؟ يستحيل. فعلى الإنسان أن يعظم الله عز وجل في هذه الوقفة وفي هذه العبادة العظيمة من باب تعظيم الله عز وجل. قال وأقل ما يصلي فيها الرجل من الناس ثوب ساتر، أي سابغ، كما بينا أسبغ الوضوء إسباب الرضيع على المكان. يقال ثوب سابغ يعني ثوب ساتر لجميع البلد، ثوب ساتر من درع أو رداء. قال والدرع القميص، فسره النبي زيد الدرع القميص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص. ونحن لا نقصد بالقميص القميص الخليجي هذا فقط، لا نقصد أي سترة. وأنا أدعوكم إلى أن تلبسوا ما عرف أو ما تعرف على لباسه في بلدكم. أنا والله عندي هواية طريفة أني مولع باللباس التونسي، نحب الحمد لله ألبس هذا. البعض يروني دائما ألبس تلك البلوزة، هذه الجربية، ألبس في الربيع بلوزة خفيفة، وألبس في الشتاء الكدرون هذا القطني أو الصوفي أو يسمى بالبدن، رغم أني ماني جربي أنا، ولا الحمد لله أحب أهل جربة وأحترمهم وأكن لهم كل الاحترام الحمد لله، لكن هذا لباس ساتر والحمد لله، لباس فضفاض والحمد لله جميل. فاحرصوا إن شاء الله تلبسوا الأشياء هذه طيبة من فضل الله عز وجل، حتى الإنسان يكون موافق للعرف العام. أنا نتألم لما نشوف واحد يشب على القاعدة، مرات نشوف واحد من الشباب لبس لي عمامة أفغانية أكب الطبقات، ماذا تريد أن تقول من وراء ذلك؟ أراني أفغاني؟ لا، دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرة. واحد مرة جاني للبيت لبس لي قميص موريتاني شنغيتي أكل ألوان، يا أخي ما هو متعنى هذا؟ سبحان الله. ثبت في سنن ابن ماجه وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس في الدنيا ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم ألهب عليه نارا، وفي رواية ثم أشعل عليه نارا. وما هو لباس الشهرة؟ يقول الشوكاني رحمه الله في كتابه مات عليه الأوطار، يقول لباس الشهرة هو الذي يخالف شكل ولون لباس أهل البلد، يخالف الشكل واللون، ما هو شيء عجيب، شيء غريب، مش متعنى، مش من باب التعصب وكذا، لا، من باب الإنسان يكون الحمد لله بعيد عن الشهرة. نحن بين أمرين، نحب السترة، نلبس ثوب إن شاء الله ساتر إسلامي طيب، ونحب كذلك نبتعد عن الشهرة. فالحمد لله اللباس بتاعنا جميل والله، فيه ما فيه والخير والبركة والحمد لله. فنحاول نقرب لناسنا، ما نشدوش على القوم وما نتميزوش عليهم. عبد الله بن مبارك رحمه الله دخل أظن إلى بغداد، هو أصله تركماني، كان يلبس قلنسوة على رأسه، فلما دخل المسجد أشرقت الأعين إليه، نصف القلب انظروا له، فعلم بأن هذه القلنسوة عجيبة في شكلها ولونها، فنزعها وصلى حاصر الرأس، أي عاري الرأس، شفت؟ ترك سترة الرأس وصلى هكذا اجتنابا للشبهة ولا الإثارة والوقوع فيما يسمى بالشهرة. فنحرص إن شاء الله على أن نلبس الثياب المعروف ما لم يخالف شرع الله عز وجل. نصلي إن شاء الله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.